صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشراق الكون بتحاجة بوجود المصطفى أحمد ولي أهل الكون أنسون وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ابتر ابو يحلى المثاني فحزر اليوم غرد واستعضي قبل السنين تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أعطينا أعطاء جمع الفقر المعافى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دار زيني مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دم زيني ربي بغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي بغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله اهدنا نهج السبيل يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي بغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي بغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا وسلم وبارك عليه وعلى آله.